قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. قال: هي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. الجنايات جمع جناية، وهي الاعتداء ظلما وعدوان على الإنسان المعصوم، إما على ماله أو على عرضه أو على دمه. فمن قصد إنسانا معصوما ليقتله فهو لا يخلو من أحد أمرين أو ثلاثة أمور. يعني الجناية في القتل ثلاثة أنواع: إما عمدا، وإما شبه عمد، وإما خطأ. نعم. عمد يختص القود به بشرط القصد. نعم، النوع الأول عمدا يختص القود به بشرط القصد، يعني أن القود والقصاص لا يحصل إلا إذا كان القاتل قد قصد وتعمد قتله ظلما وعدوان، فهذا الذي يكون فيه القود. نعم، يختص القود به، يختص القود به يعني القصاص، إذا كان قد قصد قتله عمدا فإن القصاص لا يكون إلا بالقتل العمد. نعم. قال: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو العمد، أن يقصد آدميا معصوما فيقتله عمدا بما يغلب على ظنه موته به، وذلك يكون بعدة يعني أمثلة واعتداءات. قد يكون أنه ضربه بسلاح، بسيف، بسكين، برصاص، المهم أنه قد قصد قتله عمدا. نعم. قال: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. المور يعني المضي، إذا جرحه بسكين أو بسيف أو بأي حديدة تمضي في الجسم وقد قصد بذلك قتله ومات، فإن هذا قتل عمد، والعمد يترتب عليه القصاص أو الدية إن اختاروا يعني أولياؤه، أو العفو إن طابت نفوسه. المهم ما دام أنه قتله عمدا فإنه يوجب القصاص وهو القود المذكور. نعم. أو يضربه بحجر كبير ونحوه. أو هذا المثال آخر، يعني إما أن يطعنه بما له مور مضي في الجسم كالسكين، أو يضربه بما له ثقل وهو إما حديدة ثقيلة يرميها عليه، وإما أن يرمي عليه حجرا كذلك ليقتله فقتله. نعم. أو يلقي عليه حائطا، أو يلقى عليه حائط يعني جدار أو سقفا، أو يلقيه من الحائط أو من السقف البعيد الرفيع ليقتله فيموت بسبب ذلك. المهم أنه متعمد قاصدا قتله. نعم. أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. نعم، إما أن يلقي عليه حائط أو يلقيه من الحائط من مكان شاهق جبل ولا سطح بناية رفيعة، أو يلقيه في نار تحرقه ولا يستطيع التخلص منها، أو يلقيه في ماء فيغرق لأنه لا يعرف السباحة. نعم. أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. كذلك إذا خنقه أو حبسه في مكان وقطع ومنع عنه الطعام أو الشراب حتى مات فإنه يعتبر قتل عمد، وقتل العمد يوجب القود وهو القصاص. نعم. أو يقتله بسحر أو سم. كذلك من قتله بسحر أو بسم يعتبر عمدا، أي مادة وأي حركة وأي نوع يفعله الإنسان يريد قتل هذا الإنسان عمدا فإنه يعتبر عمدا موجبا للقصاص، القواد يعني القصاص. نعم. أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. لو اتفق اثنان ما يعرف عنهم فسقا شهادتهم مقبولة ظاهرا والبواطن علمها عند الله، فإذا هم قد تمالؤوا على قتله فيشهدون عند القاضي على أن هؤلاء أن هذا الشخص هو الذي قتل فلانا وهم كاذبون، وهذه الشهادة تثبت على أن هذا يستحق القصاص. فإذا قتل جاءوا وقالوا نحن قد تعمدنا قتله، ما قتله هو ولا ولم يقتل، فمثل هذا يقتلون هم لأنهم تسببوا بقتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتلون به، كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالى أهل صنعاء على قتل رجل واحد بغير حق قتلتهم به، لأنه يذكر أنه حصل أن سبعة تمالوا وتعاونوا على قتل إنسان فقتلوه فقتلهم به، وقال لو أن أهل صنعاء كلهم اتفقوا على قتل مؤمن بغير حق لقتلتهم به. نعم. قال وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. نعم، تقدم الآن النوع الأول من أنواع القتل وهو قتل العمد الذي يوجب القصاص، ومع ذلك يخير أهل القتيل بين القصاص والدية والعفو مجانا لله. هنا الآن النوع الثاني وهو شبه العمد، لا هو خطأ ولا هو عمد محض، شبه عمد، وذلك أن يضربه بشيء لا يقتل غالبا لكن سبحان الله صار الأجل قد تم، ضربه بشيء عادة لا يقتل هذا الشيء اللي ضربه به مثلا عصا أو نحو ذلك ما يقتل غالبا، لكن وافق الوقت الذي قدر الله فيه نهاية أجل هذا الإنسان مع هذه الحركة التي فعلها، فهو حينما ضربه نعم ضربه عمد لكن ما قتله عمدا ولا ضربه بشيء من عادته أن يقتل، كأن يلكزه ولو بيده أو بعصا صغيرة أو نحو ذلك، لكن أراد الله عز وجل مع هذه الحركة أنه يموت، فهذا يسمى شبه عمد، لا هو عمد محضا فيوجب القصاص ولا خطأ كامل، فهذا في حالة بين الحالتين بين العمد والخطأ، وذلك أنه يشبه العمد بأن تؤخذ له دية العمد المغلظة، ويشبه الخطأ بأنه لا يوجب القصاص ويوجب الكفارة أيضا، يعني صار في حالة بين الحالتين، لا هو عمد يوجب القصاص ولا هو خطأ فتكون ديته دية الخطأ لكنه في وسط. إذن ديته دية عمد ويوجب الكفارة، يشبه العمد بأن ديته دية العمد لكن ما يوجب القصاص، ويشبه الخطأ من حيث أنه يوجب الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس فيه طعام. نعم. قال: والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. هذا النوع الثالث من أنواع القتل، وهو قتل الخطأ، وهو أن يعمل حركة ما أراد بها قتل أحد معصوم، إما أنه أراد أن يصطاد صيدا فأصابت إنسان معصوم الدم، أو أراد أن يضرب هدف يتعلم فيها الرماية فأصابت إنسان معصوم الدم، أو أراد أن يضرب كافرا فأصابت مسلما معصوم الدم، إذا هذا كله قتل خطأ، هذا لا يوجب القصاص، وديته أخف من دية العمد من حيث قيمتها، أما عددها فالعدد واحد، 100 من الإبل، لكن تختلف من حيث المقدار، وسيأتي إن شاء الله ذلك في كتاب الديات. ويوجب الكفارة، يوجب الكفارة أو الدية فقط. نعم. أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، كذلك أراد أن يضرب شخصا، مو يعني قد يكون أنه لا حرمة له، إما أنه يعرف أنه زان محصن وسيرجم فتعجل هو وقتله، أو أنه مر من أمامه كافر فقتله، أراد قتله، أو هو ظن أنه كافر وأراد أن يقتله فأصبح أنه مسلم، إذن قتله إياه خطأ وليس عمدا. نعم. وعمد الصبي والمجنون كذلك، المجنون والصبي لو قتلوا حكم قتلهم خطأ، لأنهم ما يعقلون غير مكلفين، رفع القلم عن 3، لكنه يضمن بالدية، والكفارة إذا بلغ الصبي وعقل المجنون ربما أنهم يطالبون بالكفارة، وربما يكلف بها أولياؤهم، لكن الدية واجبة إذا أراد أهل القتيل أن يأخذوها، ولو كان قتلهم عمد لأنهم ما يعقلون، لا الصغير ولا المجنون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. تقتل الجماعة بالواحد وإن سقط القود أو أدوا دية واحدة، وإن سقط القود أدوا دية واحدة. تقتل الجماعة بالواحد، يعني لو أن مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما أن 7 من أهل صنعاء قتلوا رجل قتلهم به، وقال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، إذن تقتل الجماعة بالواحد، ويقتل الواحد إذا قتل جماعة. نعم. وإن سقط القود أدوا دية واحدة. نعم، من حيث القتل إذا طلب أهل القتيل عمدا، إذا طلبوا القصاص يقتلون كلهم الذين شاركوا مشاركة فعالة في إزهاق النفس ظلما وعدوان. عمدا، لكن لو تنازلوا عن القتل إلى الدية فليس لهم إلا دية واحدة يشتركون فيها هؤلاء القتلة. نعم. قال: من أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. نعم. ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. نعم، إذا كان إنسان مكلف يعني عاقل وبالغ ثم كلفه إنسان وقال اقتل هذا فقام عليه وقتله فإنهم يقتلون كلهم، الآمر والقاتل، لأنه بإمكانه أن يقول لا، حتى لو أن هذا الآمر قتل هذا إذا امتلأ، فلا يحل لك أن تقتل إنسان من أجل تفتدي نفسك به، ما دام تعرف أن قتله حرام وظلما وعدوان، ولو أجبرك لا تقتله، لأنك إذا قتلت ستقتل به قصاص، وإن قتلك هذا الظالم الذي أجبرك فأنت مظلوم وتكون شهيد، فإياك أن تستجيب لهذا الظالم من أجل أن تحافظ على سلامة نفسك، فإنك قد لا تسلم، الغالب أنه سيقتص منك، كما أن الذي أمرك وأجبرك سيقتل أيضا، لكن كونه يقتل هو ما ينفعك أنت. فإذا أمرك إنسان بقتل إنسان مظلوم فلا تقتل، فإن قتلته ستقتل معه. نعم. قال: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتله فقتل فالقود أو الدية على الآمر. واحدة واحدة. وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه. نعم، إذا إنسان أمر إنسان غير مكلف صبي أو مجنون وقتل إنسان فإن القود على القاتل على الآمر، لأن القاتل غير مكلف، إما صبي وإما مجنون ولا يعرف التحريم والتحليل. نعم. أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف. كذلك لو أمر به السلطان أن يقتل ظلما فإنه لا يجوز أن يقتل هذا الإنسان ظلما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو قتله مستجيبا لأمر السلطان وهو يعرف أنه مظلوم فإنه يقتل به. نعم. أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر. نعم، الدية والقود على الآمر، لأن الآمر يعرف أنه أن هذا القتل عمدا وظلما وعدوان، وأن قتله يوجب العمد، فالعمد على من أمر في هذه الحالة ما دام أن القاتل لا يدري. نعم. وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. نعم، إذا أمرك أن تقتل إنسان فلا تمتثل ما دام تعرف أن قتل المؤمن بغير حق ظلما وعدوان وأنه من كبائر الذنوب، فلا تستجيب لأمره حتى ولو ألحق بك الضرر، أنت لا تعتدي وتسفك دمه، فإنك لو قتلته وقتلت به وأنت تعرف أن هؤلاء معتدون وأنهم أمروك بأن تقتل هذه النفس ظلما وعدوان، إذا أمروك لا تمتثل. نعم. قال: وإن شارك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك. نعم، لو اجتمع اثنان وقتلوا واحد أحد الاثنين ولد المقتول، ولد المقتول والد أو والد المقتول، نعم، لأن الولد لا يقتل، الولد يقتل بوالده لكن الوالد لا يقتل. فهذا إنسان تمالى مع إنسان على قتل ابنه، على قتل ابنه، وطلب القصاص، فإن القاتل الذي مع الأب يقتل، وأما الأب لا يقتل لأنه لا يقتل والد بولده، لكن عليه نصف الدية. نعم. فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. نعم، يعني إن عدلوا، يعني أهل القتيل عدلوا إلى طلب الدية، فإن الوالد هذا عليه نصف الدية، والنصف الثاني على الذي شاركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص. قالوا: هي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. نعم، هذه شروط القصاص، شروط القصاص، يعني متى يقتل الإنسان قصاصا؟ إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة. الأول: عصمة المقتول، أن يكون المقتول معصوم الدم، يعني لا ليس هناك مبرر لقتله، بل قتلوه ظلما وعدوان واعتداء. فإذا ثبت أن هذا الإنسان مقتول عمدا استوجب قاتله القصاص إذا تمت الشروط الأخرى. هذا الشرط الأول: أن يكون معصوم الدم. نعم. فلو قتل مسلم أو ذمي، فلو أن مسلم أو ذمي قتلوا مسلما فإنهم يقتلون به. نعم. فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. نعم، إذا قتل المسلم الذمي فلا قصاص. قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا. نعم، إذا قتل المسلم ذميا أو مرتدا فلا قصاص، لكن الذمي قد يؤخذ له دية. أما الحربي فإن قتله يكون لقاتله الأجر. نعم. قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا. إذا قتل مسلم ذميا حربي، أنا مسلم أو ذمي مسلما، نعم، إذا قتل المسلم مسلما أو ذميا أو حربيا، فإن قتل المسلم مسلم ففيها الدية ما دام انه لم يقصد قتله عمدا، او ذميا، ذمي كافر فلا يقتل مسلم بكافر، اما لو قتل محاربا فهذا من باب الاولى، لانه قتل عدوا مظهر للعداوة. نعم. قال الثاني: التكليف، فلا قصاص على صغير ومجنون. الشرط الثاني: أن يكون القاتل مكلف عاقل بالغ، فلا قصاص على مجنون ولا على صغير، لكن يدفع وليهم الدية، لا يذهب دمه هدر، لا يقتلون لأنهم ما عرفوا حكم القتل، هذا صبي صغير سفيه وهذا مجنون، فأي واحد منهم قتل مسلما معتدا عليه فإن هؤلاء لا يقتلون. هو القاتل صبي، نعم، صغير ومجنون، نعم، صغير ومجنون، لا يقتلون لأنهم غير مكلفين، لكن تدفع الدية مقابل القتل الظلم والعدوان، فولي أمرهم يسأل عنهم يجبر بأن يدفع عنهم الدية. نعم. قال الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق. الثالث المكافأة يعني يكافئه من حيث أنه يكون مثله بالدرجة، مسلم حر أو عبد مثله، يعني إما أن يكون القاتل والمقتول كلهم عبيد، أو يكون القاتل والمقتول كلهم أحرار، وأن يكون القاتل والمقتول كلهم مسلمين أو أحرار، أو المهم التماثل. إذا كان يكافئه تماما فالمسلمون تتكافى دماؤهم، أما لو قتل مسلم كافر ولو ذميا فلا يجب القصاص. فمن شروط القصاص أن يكون القاتل والمقتول على درجة واحدة من حيث الدين ومن حيث الحرية والعصمة. نعم. قال من يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر. نعم، لا يقتل مسلم بكافر مهما كان. نعم. ولا حر بعبد. ولا حر بعبد كذلك، لأن الحر أعلى درجة من العبد، والعبد إذا قتل حرا أو عبدا فإنه سيقتل. نعم. وعكسه يقتل. عكسه يقتل، يعني العبد يقتل بالحر، لكن الحر ما يقتل بالعبد، والكافر يقتل بالمسلم، لكن المسلم ما يقتل بالكافر. نعم. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. نعم، يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، من حيث الأنوثة والذكورة لا ما يمنع. فإن يهوديا قتل جارية رض رأسها بين حجرين، فلما علم به وسئلت البنت ومعها رمق حياة من قتلك، من فعلك بهذا، فلان فلان فلان، فلما ذكروا اسم اليهودي هذا أشارت برأسها النعم، فأخذ اليهودي فأقر واعترف بأنه الذي قتلها، قتلها من أجل يأخذ أوضاح عليه حلي، لكنه ما أفلح لا بالدنيا ولا بأخرى. فلما ثبت أنه هو القاتل قتل، بل قتل بمثل ما قتل، رض رأسها بين حجرين، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بحجرين. نعم. قال الرابع عدم الولادة. الشرط الرابع لوجوب القصاص ألا يكون توالد بينهم، فلا يكون القاتل الأب، أما لو قاتل الابن ورضي الأب أن يقتص من ابنه فإنه يقتص، فالابن والعياذ بالله لو قتل والده يقتل به، أما الأب لا يقتل به وأمره إلى الله. نعم. قال فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل. لا يقتل أحد من الأبوين، لا الأم ولا الأب، بقتل ولدهم وإن كان عالي، يعني أنه متسلسل بعيدا عنهم. أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل. نعم، يعني أن أحد الأبوين إذا كان هو القاتل، إن إذا كان هو المقتول وإن على يقتل القاتل، إذا كان ولدهم أو حفيدهم قتل واحدا منهم يقتل به إذا اختار الورثة ذلك. وأما لو كان القاتل الأب أو الجد أو جد الجد فإنه لا يقتل. نعم. ويقتل الولد بكل منهما. نعم، الولد يقتل بالأبوين وبالأجداد إذا رضوا بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استيفاء القصاص. يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون يكفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل، يقول: ذكرتم أن المسلم إذا قتل ذميا ليس عليه قصاص لكن عليه الدية، يقول هل هذا يدل على جواز قتل الذمي؟ لا، لا يدل ولا يجوز أنه يقتل، وحرام عليه، ومن قتل مستأمنا فعليه الوعيد الشديد، والذمي أشد. لكن بما أنه كافر فالمسلمون تتكافى دماءه، لكن لا يقتل مسلم بكافر، كما أنه لا يرث مسلم كافر، فليس دم المسلم كدم كافر، تدفع له الدية. أما القاتل لا يقتل مسلم بكافر، لكن لا يدل ذلك على الجواز، بل هو محرم. نعم. يقول: قول المؤلف إذا قتل مسلم أو ذمي حربيا، هل إذا قتل الذمي قتل حربيا هل أيضا يسقط القصاص؟ هذا إذا قتل الذمي ما دام كلهم كفار، فالكفار تتكافى دماءهم، تتكافى دماءهم، والحرب ليس له حرمة، الحربي ليس له حرمة ولا يدفع له شيء. حربي يعني من قتله فهو يؤجر على ذلك. نعم. يقول: يقتص من الذمي للحرب. لا ما يقتص، ما دام ان هذا حربي فلا يقتص منه. يقول: لماذا يقتل الحر بالعبد طالما ان الارواح كلها ملك لله؟ لا يقتل. لماذا لا يقتل الحر بالعبد طالما لأنه أعلى، لأن الحرية أعلى، مثل ما أن الإسلام أعلى من الكفر، فلا يقتل الحر بالعبد لأنه أعلى شأنا. نعم. يقول: إذا طلب من شخص بقتل إنسان وقد هدد بقتل جميع أهله إذا لم يفعل، فماذا يفعل إن لم يقتل الشخص؟ إيش؟ طلب من شخص أن يقتل إنسان وقد هدد إن لم يفعل يقتل جميع أهله، فماذا يفعل؟ لا يقتل أحدا حرام الدم. إذا أجبرت على أن تقتل مسلم فلا تقتله وإن قتلت أو قتل أهلك، لأنك إذا فعلت معناها أنك رضيت، ولذلك فديت نفسك بقتل هذا الإنسان فتقتل به أنت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.